السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الرابع في شرح الكتاب 26 من كتب دورات هذا البرنامج ضمن دورته 6، وهو كتاب مختصر أخلاق حملة القرآن. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الباب الذي عقده المصنف رحمه الله بقوله: باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به. يعني كان في ما سبق يتكلم عن الآداب عموما، والآن في هذا الباب يتكلم عن آداب المقرئ. وكما سلف، فهذه الآداب بعضها لا يختص بالمقرئين، بل يعني يعم كل من كان يلقن العلم الشرعي بأي نوع كان، وبعضه مختص بالمقرئين لأنه يتعلق بالقرآن. فهذه الآداب لا ينبغي لنا أن نفهم على أنها جميعها مقصور على الإش على المقرئين، بل بعضه عام نأخذه حتى في طلب الإش العلم. وهو الآن ما زال ينبه على الإخلاص، ولهذا قال إش إذا جلس يقرئ ويلقن، كان يمكن أن يقتصر على هذا، لكنه قال إش لله عز وجل، يعني أنه إذا كان مخلصا فينبغي أن يكون متأدبا بآداب الإقراء والتلقين. ماذا ينبغي له أن يتخلق به هو الذي سنذكره في هذا الباب. وقبل أن نرجع في هذا الباب، ننبه على مسألة سلفت في الباب السابق حتى لا تفهم خطأ، وهي مسألة الإكرام مثلا للشيخ أو لطالب العلم من أجل كونه شيخا أو طالب علم. يعني هذه المسألة لا نقصد بها أن هذا مثلا حرام، أو أنه مثلا يأثم إذا فعل هذا، مثلا قال له أنا سأخفض لك لأنك شيخ ولأنك كذا. نبهنا على هذه المسألة فيما سبق، وسيأتي مزيد تنبيه للمصنف عليها، لكن هذا لا يلزم منه أننا نقصد أن من فعل هذا فهو آثم مثلا، ولكن نقصد أنه قد ينقص من أجره، قد يتعجل شيئا من أجره في الدنيا، فيكون نال بشيء من إيش؟ من العمل الدنيا، فينقص من أجره أو يبطله إذا كان أصلا هو الذي أراد ذلك، وهو أصلا أراد العمل بالعمل ذلك، طبعا فهذا واضح. لكن نخشى أن من يستفيد من يقرئهم أن هذا ينقص أجره وينقص منزلته عند الله، لكن قد لا نستطيع أن نقول إنه إيش آثم مثلا، أو أنه ارتكب محرما، خاصة إذا كان هو لم يتعمد ذلك ولم يطلبه، لم يتعمد ذلك ولم يطلبه. أما أن يطلبه لا يصلح، يعني يقول مثلا أنا شيخكم وقريكم في المسجد جاملني، هذا ما يصلح، ما يصلح، لأن هذا كأنه يطلب أجرا على الإيش على العلم وعلى القرآن مثلا وعلى الوعظ، وهذا لا ينبغي، وسيأتي مزيد يعني شيء من ذلك إن شاء الله. قال: ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد. هذا فيه تنبيه لطيف من المصنف على أن هذا العلم هو من الله عز وجل وليس منك، وبالتالي ينبغي لك أن تبذله لطالبه. وهذا الشعور لو لازمك لانتفعت به كثيرا في التواضع، إذا دائما تذكرت أن هذا العلم الذي عندك. لا تكن قارونيا. قارون ماذا قال؟ أتيت على علم إيش؟ عندي. فتقول أنا هذا بكدي واجتهادي، ونحن الذين حفظنا ومررنا على الشيوخ شيخا شيخا، لم نترك أي شيخ في أي زاوية إلا ذهبنا إليه وعرقنا في هذا العلم وكذا. كم من عرق ولم يحصل شيئا، الله هو الذي آتاك إيش. ولهذا انظر إلى التعبير القرآني العظيم: الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم، دائما تجد إيش الإيتاء. وإذا كان الله عز وجل امتن على سيد العلماء صلى الله عليه وسلم فقال إيش وعلمك ما لم تكن إيش تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فكيف بغيره. يعني ما يساوي علمك بالنسبة إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا قطرة من بحر. ومع ذلك ومع شدة عبادته ومع شدة زهده وورعه وجهاده ودعوته، مع ذلك امتن الله عليه، لأن العلم نعمة من الله عز وجل. ليس صحيح أن هذه أسباب، لكن كم من سبب لم يورث مسببا، وكم من سبب ما نفع يعني وعاد وبالا على. فأنت لا تمن على الله بعلمك، بل الله يمن عليك أن هداك لهذا العلم وأن آتاك. إذا كان حتى الإيمان وهو أعظم من العلم، لأن العلم بلا إيمان ما عنده فائدة، قال إيش؟ لا يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادق. فإن كنت صادقا فاعلم أن هذا العلم فضل من الله عليك، ينبغي لك أن تؤديه كما أمرك الله عز وجل، وإلا فقد يكون وبالا عليك. فأحب أن يجلس في المسجد يقرئ القرآن لله تعالى. الإقراء طبعا في المساجد وتلقين العلم في المساجد يعني هو الأصل وله شرف عظيم. يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يتخذه غنيمة، خيركم من تعلم القرآن وعلم حتى ينال هذه الخيرية. فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو هذه الأخلاق أن يتواضع. سيذكر جملة من أخلاق، أول ما بدأ به أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه. لماذا بدأ بهذا الأدب؟ لأن الإنسان إذا أقرأ فإنه يقع في نفسه شيء من الإيش، من يعني تعظيم النفس، ويجد نفس شيئا من يعني نفسه تدعوه إلى الفخر وإلى الخيلاء، وإلى أن هؤلاء الناس جلسوا إليك ومحتاجون إلى علمك، وأنت ويا شيخنا ويا مولانا ويخدمك الناس وكذا. فالإنسان لو ما راعى نفسه وحاسبها يقع في شيء من الإيش، من العجب والكبر. فيلزم نفسه دائما إيش، التواضع، ويضع من نفسه معتقدا ذلك، معتقدا ذلك. وهذا أيضا من الدقائق في موضوع التواضع. بعض الناس قالوا إيش، يتواضع تواضع الرياء. ما هو تواضع الرياء؟ يعني أن يظهر أنه متواضع من أجل أن يمدح بأنه إيش، متواضع، وهو في نفسه يعتقد أنه عظيم وأنه عجيب وأنه مدقق وأنه محقق. فبالتالي يكون إيش، يقول أستغفر الله ما عندنا شيء نحن، حتى يقولون يا سلام شوف الشيخ عالم ومتواضع أيضا. فبالتالي لا، يعني أنت هو في الظاهر الصورة واحدة ظاهره، لكن أنت تقصد بهذا تأديب نفسك، لا تقصد أن يعجب الناس بتواضعك يعني وأنك خلوق وأنك يعني لا. فبالتالي هذا يحتاج إلى إيش، إلى وقوف مع النفس يعني في مثل هذا. وكثير من هذه الأشياء تحتاج إلى مجاهدة، يعني لا صح قد يقع مثلا أحيانا من الإنسان هذا لا يأس، فالنفس هكذا طبيعتها يجاهدها دائما، تقع في شيء من الرياء من دقائق. حتى قال بعض العلماء، وهذه مقولة يعني شديدة من جهة وتسهل من جهة، قال أما يسير الرياء فلا يسلم منه إلا الأنبياء. يعني الشيء اليسير لا يكاد يسلم منه أحد، لكن إيش، يستغفر الله ويعني يجاهد نفسه عليه وهكذا دائما حتى يأتيه اليقين. ولهذا انظر إلى الحديث، إذا كان أبو بكر الصديق هو من هو أرشد إلى هذا الدعاء، ما هو؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فالإنسان دائما يعني يكون في جهاد مع نفسه، ما يأس، لأن الشيطان أحيانا يدخل من مدخل دائما كما تعرفون عنده الإفراط والتفريط، يحاول أن يدخل منه. فيقول لك أنت أصلا مرائي وأنت هكذا ستكون أول من تسعر بك النار، على إيش؟ خليك ولا علم ولا يحزن، خليك عابد وكذا وبالجنب ولا تعلم الناس شيء. هذا أيضا من الشيطان. فإذا كان علمك فيه شيء من الرياء فما المطلوب؟ أن تدع العلم ولا الرياء؟ الرياء، لا تدع العلم. فالشيطان إيش؟ يخلط عليك، لا تدع الحسن لأجل السيء، أنت أدرك إيش؟ السيء وصفه، صف الحسن من السيء، هذا هو المطلوب. والله عز وجل كريم، إذا اجتهدت وحاولت وإن شاء الله إيش، يصف لك ما ييسر الله عز وجل لك، لا تيأس ولا يلعب بك الشيطان يقول لك لا هذا كله رياء وكذا اتركه. فهذا أيضا من مصائد الشيطان. طيب، في وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه، ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه. قال ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا. الآن سيتكلم عن معاملة الشيخ للطالب. فهذا الطالب ينبغي لك أن تتواضع. وكان كثير من العلماء يقولون من جاءك يقرأ عليك فاعتقد أن الفضل له عليك ليس لك عليه، لأنه هو رضيك أنت بما فيك من الخصال الذميمة الحقيرة الكثيرة أن يجعلك شيخا له وأن يستفيد وأن يكون منك وأن يكون سببا في استمرار الأجر لك في حياتك وبعد مماتك. فهو له فضل عليك كونك ارتضاك أنت بما فيك من النقص والعيب والخلل شيخا له، ويقبل عليك إقبالا ويقبل عليه إقبالا جميلا، يعني يستقبله بالبشاشة والبشر ويرحب له ويرحب به، كما كان روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء تركوا الدنيا، أكثر الناس أقبلوا على الدنيا وكذا، وهؤلاء تركوا الدنيا ورغبوا في الآخر ورغبوا في العلم الشرعي وجاءوك من أجل أن يتعلموا وتواضعوا وتركوا وفرغوا أزمانهم وتركوا أعمالهم وتركوا من أجل أن يجيئوك ويتعلم. فبعد هذا لا تقسوا عليهم، لا تقسوا عليهم، فهم قد جاهدوا أنفسهم كثيرا كي يأتوا إلى مجلس العلم وعملوا عملا عظيما. فكن معينا لهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله، هذا ما يسميه بعضهم بسياسة العلم. يعني الشيخ يكون له نظر في الطلاب، فبخبرته يميز بين بين مثلا الكبير في السن والصغير، المشغول والمتفرغ مثلا، الذكي وما دون ذلك مثلا، وهكذا المسافر والمقيم. في إنسان يعني يأتي مثلا يدرس عليك مدة وسيذهب لن يجلس. وقد قيل إن أسد بن الفرات لما جاء إلى الإمام بن القاسم في مصر قال له أنا أتيت أريد أن أطلب العلم عليك، يعني يطلب منه علم الفقه الذي تعلمه من الإمام مالك وغيره، فقال له قد كنت أختم ختمتين في اليوم فقد نزلت لك عن إحداهم، يعني تنازلت عن ختمة من ختمتي التي أختمها كل يوم من أجل أن سأعطيك نصف وقتي، يعني من أجل أن أن أعلمك لأنك مسافر. وهو جاء من القيروان أو من تونس، يعني من إفريقيا من بعيد، وهو الإمام بن قاسم في مصر، فأراد أن أن يجتهد في تعليمه حتى يكون له أجرا بعد بعد وفاته. قال ولا يتعاظم ويتواضع، وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله. إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير، مثلا الكبير لا يحفظ بسهولة، مثلا يفهم أسهل من الصغير لكن لا يحفظ بسهولة مثل الصغير. فمثلا الصغير تركز له على الحفظ لأنه يحفظ بسرعة، ولكن قد لا يفهم المسائل المعقدة الصغير. وأما الكبير فهو بالعكس يفهم مثلا بسرعة المسائل التي تكون تشكل على الصغير لكنه لا يحفظ بسهولة. فلا تقول له هيا الله نحفظ الألفيات والكذا والكذا والقراءة والشاطبية، قد لا يعني يستطيع، فأعطه ما يناسبه. والصغير بالعكس ركزه على الحفظ، فإذا كبر فهم كثيرا من المسائل التي كان لا يفهمها حين صغره. والحدث أيضا، يعني الشاب مثلا والغني والفقير، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه. مثلا الفقير قد لا يستطيع أن يأتي دائما، الغني مثلا قد يكون عنده سيارة يأتي مثلا في أي وقت، أما الفقير قد لا يتسنى له إلا في وقت معين خاصة إذا كان يعمل. فينبغي له أن يوفي كله من أوفى ووفى كل ذي حق حقه، ويعتقد الإنصاف أي العدل إن كان يريد الله عز وجل بتلقينه القرآن، يعني ينصف بين الطلاب ما يجامل إلا لمقتضى شرعي، وحينئذ يكون عادلا، لأن ثم تفرقا بين العدل والمساواة، فالمساواة تكون عدلا ولا تكون عدلا. متى تكون عدلا؟ إذا لم يكن هناك مقتضى للتفضيل، ما فيش سبب للتفضيل، فالأصل أن أن تساوي. فإذا ما يزت بين من لا مقتضى شرعي للتفضيل بينهما فأنت ظالم، فتجامل مثلا إنسانا على حساب إنسان من غير سبب شرعي، في طبعا أسباب لابد أنه في سبب جعلك، لكن له سبب غير شرعي فهذا لا يعتبر. وأما إذا ما يزد بينهما لسبب شرعي كان تقول مثلا هذا مسافر سيمكث الآن وعنده وقت ضيق يريد أن يختم مثلا كتابا معينا أو القرآن أو كذا ويذهب، فنعطيه زمنا أكثر من غيره، هل هذا ظلم؟ لا، هذا عدل، هذا هو العدل. العدل أن تعطي كل ذي حق حقه سواء كان مساويا أو لا. وبعض الناس لا يفهمون هذا، يظنون أن دائما المساواة والعدل والعدل هي المساواة والعدل والعدل هو المساواة، هذا غلط، هذا غلط. فإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين مثلا هذا هو العدل. فمن حكمة ذلك مثلا الذكر هو الذي ينفق، فالمرأة تضع النصف في جيبها وخلاص، والذكر يأخذ الضعف وينفق عليها. فإذا هذا من المقتضيات، مع أن الأصل في هذا التسليم يعني لحكم الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من الحكم التي تلمسها العلماء أن له علاقة بجميع أبواب الشريعة، فالشريعة تأخذ متكاملة ليس كل جزء. فالذكر مثلا مطالب بالإنفاق، وأما كل امرأة متزوجة غير مطالبة بالإنفاق، زوجها هو الذي ينفق عليها مثلا. فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله عز وجل بتلقينه القرآن إن كان مخلصا. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، لأن هذا يدل على ميل قلبه للدنيا، بل يكون متواضعا للفقير مقربا لمجلسه متعطفا عليه يتحبب إلى الله عز وجل بذلك، ويتأول فيه. يتأول فيه يعني يعمل فيه، التأويل يأتي بمعنى ليش؟ التأويل إما أن يكون لخبر أو لطلب، سبق أن الخبر وإنشاء، إنشاء طبعا الأصل فيه الإنشاء الطلبي. فإن كان تأويلا لخبر فهو وقوعه وتحققه، مثل قوله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يقع هذا الخبر مدلوله يتحقق في الواقع. ومثل قوله هذا تأويل رؤياي، لأن الرؤيا في لما تعبر في حكم الخبر أنه سيحصل كذا وكذا، فإذا حصل في الخارج فهذا هو تأويله. إذن تأويل الخبر تحققه ووقوعه، وتأويل الطلب قريب من هذا لكنه إيقاعه، يعني أنت مطالب بإيش؟ بأمرت بشيء أو نهيت عن شيء، كونك تفعل ما أمرت به أو تجتنب ما نهيت عنه فتكون قد تأولت ما إيش؟ ما أمرت عنه. ومنه قول عائشة يتأول القرآن في قول إيش؟ سبح بحمد ربك استغفر، فكان يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى في ركوعه وفي إيش؟ وفي سجوده صلى الله عليه وسلم. ويتأول فيما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا ما دل الدليل على خلافه، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. فقال لك هنا ويتأول فيما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقراء في قوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وأيضا في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه في سورة الأنعام وفي سورة الكهف، إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحبوا، يعني الآن يذكر لك سبب نزول الآية حتى يتضح لك وجه الدلالة منها، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. قال لك فأحبوا من النبي صلى الله، لأن إذ كان قوم أرادوا الدنيا، لاحظ يعني عندنا نقطة مهمة هنا أنهم ليسوا فقط أغنياء، بل إيش يعني أرادوا الدنيا أو أنهم كانوا متكبرين بدنيا، فقالوا له أبعد عنا إيش هذا هؤلاء الفقراء، نحن لا يصلح أن نجالس هؤلاء العبيد وهؤلاء، ما يصلح. إيش صهيب وإيش بلال وإيش سلمان، هم ذكروا سلمان، سلمان ما أسلم إلا في المدينة، ما يصلح أن يكون سببا، على كل حال لأن هذه صور إيش مكية. على كل حال ضعفاء المسلمين قالوا له نحن ما نجالس هؤلاء، فجعل لنا مجلسا إيش لا يعني نخلو بك فيه، ما يكون معنا هؤلاء الفقراء. فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منه مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا، يعني أراد ذلك لا لأنه أراد الدنيا ولكنه يتألفهم على الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أراد إجابتهم؟ ليس إجابة لهم إلى باطل أو مشار، لكن لأنه يريد أن يتألف هؤلاء، تألفهم، ولأنه بإسلامهم قد يسلم ناس كثيرون لأنهم من رؤساء القوم وكذا، فظن أن هذا الأمر ليس فيه إشكال فأراد فكر فيه. ولذلك جاء في حديث سعد فوقع في وهو في مسلم وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع فنزلت الآية، وظاهر أنه لم يجبهم وإنما أراد يعني فكر في الموضوع كأنه يقلب المصالح والمفاسد فيه. فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منهم مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا لا لأنه أراد الدنيا ولكنه يتألفهم على الإسلام، هذا هو. مثل قولي إيش عبس وتولى أن جاءه الإيش الأعمى وما يدري، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ليس تكبرا على الأعمى وليس احتقارا له، وإنما لأنه كان مشغولا بدعوة هؤلاء، لأنه بإسلامهم عسى أن يسلم أناس إيش كثيرون، فهو أراد مصلحة الدعوة، لكن الله عز وجل أرشده إلى أن المستغني ما يستحق وإنما إيش المقبل هذا هو أولى بالإيش بالاهتمام. طيب فأرشد الله نبيه، شوف أرشد هذه عبارة لطيفة يعني أنه إيش أرشده إلى ما هو أصوب، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ثم الأصل والغالب أنه يقر على ما إيش اجتهد عليه لأنه أصوب الناس اجتهادا، ولكن أحيانا قد يرشد إلى ما هو إيش أولى، وهذا لا إشكال فيه ووقع في أشياء كثيرة. هذا هو الصواب من قولي الأصوليين. على أشرف الأخلاق عنده، فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم، وأن يباعد الأغنياء الذين، شوف هذا قيد، يميلون إلى الدنيا، ففعل صلى الله عليه وسلم. هذا قيد، يعني إذا هل هذا معناه إذا جاءنا ابن مثلا رجل غني أو شخص غني يريد الخير وكذا أننا نطرده؟ لا بالعكس، فإننا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف حتى بعض رؤوس الكفار، بالعكس نحن أيضا نقرب، لكن لا نقرب على حساب الفقراء، ولا نعظمه لأجل غناه ولأجل الدنيا، ما نعظمه لأجل الدنيا، وهو أيضا لا نسمح له أن يتكبر على الإيش على غيره. إذا أراد مثلا يقول لا أنا أريد وقت خاص، أنا أريد كذا، أنا أريد كذا، فهذا إذا كان على وجه التكبر وكذا فإن التكبر هذا منكر، فلا بد أن ينكر عليه إذا كان على وجه التكبر. طيب وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم ويتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله بذلك. وأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا فقيها بما يتقرب به إلى الله عز وجل، يقرئ لله عز وجل ويقتضي ثوابه من الله لا من المخلوقين. ولهذا ذكر جماعة أن بعض السلف يعني عددا منهم كان يعني الفقراء في مجلسه يعني عزما يكون، فهذا كان من العلامات التي يمدح بها الناس، لأنه يدل على أن صاحبه يبتغي وجه الله عز وجل ولا يلتفت إلى الدنيا. وإذا يعني راعى الأغنياء مثلا إصلاحا لهم لا لأجل دنياهم هذا طيب، لكن لا يكون على حساب إيش احتقار الضعفاء وكذا، هذا لا يصح. وأحب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث شاب أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره يعني ينظر في أمره بأن يعرف ما معه من الحمد يعني من الفاتحة إلى مقدار ربع سبع. قالوا ربع السبع سبع القرآن، طبعا سبع القرآن يزيد على أربعة أجزاء يسيرا، وبالتالي الربع يعني جزء أو يزيد يسيرا، فلهذا شيخنا قال لنا يلقن المبتدئ ما تصلح به صلاته كجزء عم تقريبا، لأن السبع في المفصل السبع الأخير من قاف مثلا إلى النهاية أو من الحجرات على خلاف بين العلماء، إذا أخذنا ربعه وأربع أجزاء ربع مثلا تقريبا أو كذا أو تزيد قليلا، فربعه تقريبا جزء عام يعني، فمعناه قال أنه يعلم هكذا فسره الشيخ أو أكثر مما يؤدي به صلاته ويصلح أن يأم به في الصلوات إذا احتيج إليه، يعني يعلمه السور الإش القصيرة. قال العلماء لا ينبغي أن يقال سورة صغيرة لأن القرآن كله عظيم، لا يقال صغير بل يقال قصير، يعني يقال إيش سورة قصيرة ولا تقول سورة إيش صغيرة، فتقول قصار السور، هذا تجد العلماء يقولون قصار السور لا يقولون صغار السور، لأن الصغر هذا مهم للنقص. ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه، فإن كان يحسنه إذا وجده يعرف ذلك وكان تعلمه في الكتاب مثل تحفيظ القرآن يعني أصلح من لسانه وقومه. إذن الدرجة الثانية بعد أن يتعلم حفظ ما يحتاج إليه من ذلك أن يعلمه إتقان القراءة، لأنه إذا أتقن القراءة حتى لو ما حفظ ممكن يقرأ بعد ذلك من أي جزء من المصحف، لكنه إيش يقرأ قراءة صحيحة. فلذا قال لك أصلح من لسانه وقومه، قال هنا الشيخ أي التجويد ويصحح له القراءة حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. وقد جرى العمل في الأزمان يعني في أزماننا نحن على أن التلقين يبدأ من الآخر وليس من الإيش من الأول، لأنه أسهل، أسهل على الإنسان أن يحفظ مثلا بعد جزء عم جزء تبارك ثم جزء قد سمع وهكذا. وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، يعني ينبغي المقرئ إذا أقرأ ما يعني لا يكون كما سبق يعني ذكر عن من يريد الدنيا أنه لا يشتغل بمن يقرأ عليه بل يحسن الاستماع إليه لأنه قرآن يقرأ عليه، فيدخل في عموم قوله إيش؟ وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا، ولو حتى لو لم يكن واجبا. بعدين هو جاي أصلا من هناك من أجل ماذا؟ جاء أن يقرأ عليك، إيش الفائدة أن يأتي وأنت مشتغل عنه بالواتس أو بكذا أو بكذا هو لا تعرف يعني، وتزعم أنك ستنتبه إذا إيش إذا أخطأ، حتى ليس فيه تعظيم يعني للقرآن. فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذا ينتفع هو أيضا، يعني ينتفع لأنه قد يغلط أغلاط إيش دقيقة، مثلا أغلاط تجويدية أو أشياء، وهذه لا عشان تنتبه لا بد أن تكون إيش مركزا يعني معه. أما تركيز عام فقد تنتبه للأخطاء الكبيرة، أما الأخطاء الصغيرة قد تفوتك. وكذا ينتفع هو أيضا، يعني أنت لا يكون نيتك تتكبر أنك لا تحتاج إلى هذا وكذا، أنت أيضا تنتفع بهذا. رب آية يقرأها عليك شخص فتتأثر بها فتنتفع بها إلى أن تدخل بها الجنة، لأنه يزيدك إيمانك مثلا بسبب هذه القراءة زيادة ربما لا تحصل لك بغيره، وما أدراك. وكثير من الطلاب يكون فيهم مثلا من حسن القراءة أو من الخشوع أو من غيره أو من الإخلاص ما يجعل قراءتهم إيش مؤثرة. لا تقول لا والله أنا ما تأثر إلا بالقارئ الفلاني، من الذي قال لك؟ حتى الطلاب قراءتهم كثير منهم قراءتهم طيبة، وقد يقع في قلبك من قراءتهم ما لا يقع من قراءة غيره، فلا تتكبر. هذه كلها أحيانا تكون درجات من التكبر اليسير التي تقع عندنا ونحن لا نشعر. ويتدبر ما يسمع من غيره. ابن المبارك قالوا له لما وجدوه يكتب الحديث وهو صار عالما معروفا، قالوا إلى متى تكتب يا أبا عبد الرحمن؟ قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي ما وقعت لي بعد، الكلمة التي أنجو بها لعلي ما كتبتها إلى الآن. هذا هو الأصل في شعور المؤمن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيش وجلة. لا تؤتي ما آتوا وأنت مستغني وأنت مستكبر وأنت ترى أن حسناتك مثل البحار ما تحتاج إلى مثل هذه الحسنة الصغيرة، هذه نفوس المتكبرين على الله. أما العباد الأتقياء الأولياء فإنهم يرون أن كل حسنة يفعلونها قد يحتاجون إليها، قد تكون هذه هي التي تنجيني، قد تكون هذه التي فيها سعادتي، هذه اللي فيها فلاحي. نسأل الله أن يصلحنا. وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتأول قول الله عز وجل يعني يعمل به ويمتثله كما تقدم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استماع سبق، تقصد السمع، وأيضا الإنصات. وسبق أن الإنصات يتضمن معناه أن لا يشتغل عنه بإيش بشيء، لا يعني مثلا يلعب في المفتاح، هذا قد ينافي إيش الإنصات، فضلا عن التوتسب والتفسبك وأخواتهما. طيب ذكر هنا الشيخ كلمة لكنني ما أحسنت قراءتها، وهذا فيه عبرة يعني أن تكتب بخط واضح. فذكر هنا أن الشناقط يقولون تقريبا أنه قال القارئ صاب والسامع شارب، يعني كأنه إيش يصب له وذاك يشرب تقريبا يعني، أو كلمة نحوها صاب هذه فيها هذا الموضوع. طيب فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله، الله أكبر، لأنه قال لعلكم إيش ترحمون. ألا تريد أن ترحم؟ استغنيت عن رحمة الله. وكان أنفع للقارئ عليه لأنه يركز معه، والقارئ نفسه إذا شعر أن الشيخ لا ينتبه معه ما يدقق في الله، لأنه أصلا يقول الشيخ أصلا ما ينتبه يعني إلى إيش إلى قراءته، فلا يتقن ولا يهتم يعني، ولهذا غير جيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا فيه أن سماع القرآن من الغير أو من غيرك سنة ومطلوب، وأنه قد يكون لها من الأثر ما ليس لغيرها. ولهذا ماذا حصل في هذا الحديث؟ قال فاستفتح سورة النساء، فلما وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان. قال العلماء إذا كان الشهيد عيناه تذرفان فكيف بالمشهود عليه؟ فهذا الذي عليه أنزل القرآن يطلب من غيره أن يقرأ عليه ليش القرآن، فكيف بك أنت أيها الشيخ ترى أنك مستكبر ومستغني عن قراءة ليش الطلاب؟ وانظر كيف تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القراءة مع أنه هو أعلى أهل الجنة منزلة. وهذا أخذوا منه أن المقرئ أدب من آداب المقرئ. ما ذكره الشيخ هنا هو أنه يقول لمن يقرأ عليه إذا أراده أن يتوقف يقول له إيش؟ حسبك. يقول له حسبك. وقالوا أن هذا فيه أنه لا غضاضة في ذلك ولا يدل على زهد في استماع ليش القرآن، لأنه قد يكون مشغولا أو عنده شيء أو الوقت انتهى مثلا، هناك طلاب آخرون، ما في مشكلة. فتقول له حسبك، وحسبك معناه إيش؟ يكفي. معناها يكفي، لأن حسب هو الإيش؟ الكفاية. وفيها أيضا عرض القرآن على المقرئ، واستدل به بعضهم على جواز الوقف على ما لا يفسد المعنى ولو تعلق به ما بعده. وهذا استنباط دقيق، لأنه ما الآية التي بعدها؟ يومئذ يود الذين كفروا، هذا متعلق بهذا ومع ذلك أوقفه في هذا الموضع، فدل على أنه ما في إشكال في أن يتوقف الإنسان في مثل هذا، لكن لا تقف في شيء يفسد معنى الأول. لكن إذا كان الثاني يتعلق به نوع تعلق لكن الأول لا يفسد معناه فما في إشكال، لأنه قال له حسبك توقف تماما، ليس وقفا يعني فقط عارضا ثم سيكمل، لا، توقف عن القراءة تماما، ما في إشكال في هذا. وهذا يعني لطيف. ومن أسباب حضور القلب عند سماع القرآن أكثر من القراءة أن الإنسان لا يشتغل بمخارج الحروف وبالحفظ وبالمتشابهات، لا، فقط يجمع قلبه على الإيش؟ على المعنى، يجمع قلبه على المعنى وعلى، فأقرب إلى الخشوع. وأحب لمن كان يقرئ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثان معه فهو أنفع للجميع. وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة. إذا كان يقرأ عليه شخص فقال لك الأولى أن يكون إيش؟ واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وأما إذا كان يلقن قال لك فلا بأس أن يلقن الجماعة، هو يعلمهم مثلا الآية، هو الذي يقرأ ليس هو الذي يقرأ عليه، فإنه يقرأ إيش؟ على جماعة ويلقنهم، هذا لا إشكال فيه. أما هذا مثلا يقرأ من سورة يونس وهذا يقرأ من سورة الذاريات مثلا وهذا يقرأ من سورة البقرة في وقت واحد، بعض القراء يفعلون هذا، يقولون أنهم زعموا أنهم وصلوا إلى درجة من الضبط أنهم يردون كل صاحب خطأ في نفس الوقت، يعملون مثلا لا هكذا يعني في نفس الوقت، يعني أي واحد يخطئ، طيب إذا أخطأ في لحظة واحد وفي نفس الثانية يعني هل سيستطيع أن يسمع الخطأين ويردهما معا؟ فهذا قال الشيخ هذا هو الذي عليه العمل سلفا وخلفا. وقد ذكر ابن خلكان أنه كان يرى على مدين السخاوي يفعله، وقال هو والذهبي أنه لا يعرف عن غيره. علم الدين السخاوي هذا ليس هو السخاوي الذي يتلميذ ابن حجر، هذاك محدث، وما علم الدين السخاوي هذا متقدم مقرئ، فقالوا لا يعرف عن غيره، وقال الذهبي ليس بصحيح. طبعا الذهبي أصلا هو كان مقرئا قبل أن يكون إيش؟ محدثا، كان أصلا اشتغل بعلم القراءات زمنا طويلا وكذا، ثم وجه إلى علم إيش؟ الحديث. قيل إن سبب ذلك أن رجلا رأى خطه فقال خطك هذا يشبه خط المحدثين، يعني من الأسباب يعني، فتوجه إلى علم الحديث، ولذلك له كتب في إيش؟ في طبقات القراء وكذا، له خبرة بإيش؟ بأمور القراءات ونحوها. طيب، قال فالأصر إقراء واحد، فإذا فرغ عليه أقرأ الآخر. وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه، ألا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه، ما يقول له يا حمار كيف تقول هذا، هذا تغلط في مثل هذه الآية السهلة، لا، لأن القرآن عزيز، كل إنسان يمكن أن يخطئ فيه، ثم هكذا تنفره أنت، قد لا يأتي مرة أخرى، قد يترك القراءة عليك، بل قد يترك القراءة عليك وعلى غيرك، يترك أصلا تعلم القرآن، تكون أنت السبب، سبب إيش؟ إن منكم منفرين، النبي صلى الله عليه وسلم قال. فإذا علينا أن نترفق. ومن لطيف ما حكاه لنا بعض مشايخنا عن مشايخهم أنه كان إذا أخطأ في آية مثلا بدل ما يقول والله غفور رحيم قال مثلا والله عليم حكيم مثلا، لا يقول له لا، لئلا يكون ظاهر عبارته أنه ينفي هاتين الصفتين، ولكن قال له إيش؟ بلى، ولكن يعني هذا الكلام معناه صحيح، لكن هذه الآية ليست إيش؟ ليست هكذا. طيب، قال فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، قال ولا يجفو عليه ويصبر عليه، قال وينبغي نعم أن لا يعنفه أن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري لا يعود المسجد تماما، لا هذا ولا غيره. وبعضهم يذكرون قصصا في ذلك أنه بعضهم الأطفال نفروا عن المسجد فما رجعوا إليه حتى صار كان آباؤهم أتوا بهم المساجد وهم صغار، صار بعضهم من الشيوعيين ومن غيره. فإذا لا تأمن أن تنفر إنسانا فلا ينحرف بقية حياته، تكون أنت السبب لذلك. لماذا؟ كانوا طردوا طردهم بعض الناس، كما تعرفون أن بعض الناس كبار السن بالذات يشدون على الأطفال مثلا، فهذا لا ينبغي. نحن نريد الأطفال أن يحبوا المسجد وأن كذا وأن كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي في ليش المسجد. وأما حديث جنبوا مساجد هذا لا يصح. فإذا ينبغي لنا أن نحببهم في الدين وفي المسجد وفي القرآن بما نستطيع، ليس أن ننفرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين مسهلين، ولم تبعثوا معسرين مشددين. فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. ولذلك دائما تجد الشيخ السهل العريكة لين الأخلاق يحبه الطلاب، يقبلون عليه، ينتفعون به، ويكون شيخا مباركا ينتشر به الخير. ثم أقول: وكذلك الدعاء إلى الله عز وجل، لكن التيسير طبعا هو التيسير الشرعي ليس التيسير الذي إيش يخالف الشرع. ثم أقول: إنه ينبغي لمن كان يقرأ القرآن لله جلت عظمته أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وأن لا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم بها. يعني ليس إذا قرأت إنسان تستعبده، كلما إيش أردت شيئا تستطيل عليه بسبب أنك درسته، فتقول له إيش اذهب وافعل لي كذا، افعل كذا كذا، فهذا ليس من أخلاق العلماء العاملين الربانيين، لأنه فيه نوع من الانتفاع بالعلم في الدنيا، ولأنه يعني كأنه إيش استطالة على خلق الله بغير موجب. إذا أردت أن يكون أجرك كاملا موفرا فلا تستخدم إيش من تعلمه، لا تستخدمه. وسيأتي سيذكر آثارا عن السلف في هذا المعنى. قال: فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها، لجأ إلى الله لم يلجأ إلى المخلوقين. سأل الله أن يصلح قلوبنا، هذا هو التوحيد. فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها شكر الله إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا، وإذ سهل الله له قضاءها، ثم يشكر لمن أجري ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه. سبحان الله، عبارات يعني عجيبة ذهبية ويشع منها النور والضياء. يعني أولا تلجأ إلى الله عز وجل إذا عرضت لك حاجة، ولا تسأل المخلوقين ما استطعت. طيب، فإذا أحد من الناس ابتدأك من غير طلب منك بقضاء حاجتك فما هو موقفك؟ أولا أول شيء في هذا الموقف تكلم عن أن هذا الموقف هو من الله ليس من الإيش من هذا العبد. فأول ما يتوجه لا يكون القلب متوجه إلى شكر المخلوق أكثر من شكر الإيش أكثر من شكر الخالق. أولا ذكر أنك تشكر الله عز وجل أن سهل لك هذه الحاجة وجنبك التذلل فيها، لأنك إذا طلبت فقد ذللت فما تحتاج، فإيش قد ذللت فما تحتاج إلى إيش ما أحوجك الله، فتشكره تشكر الله عز وجل على أن سهل لك أمرك من غير طلب منك وصانك عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا، ثم بعد ذلك تشكر الإيش المخلوق أيضا. ليس معنى هذا أن تقول أنت مجرد سبب لا شيء لك، لا يشكر لا يشكر الله من لا يشكر إيش الناس، فتشكره لكن على أنه سبب. ولهذا انظر إلى عبارته، قال إيش قال: ثم يشكر ما قال لمن قضى، قال لمن أجري ذلك على يده، لمن أجري ذلك على يده. يعني أن هذا سبب هو سببه الله، وأنت تستحضر هذا تشكره على أنه سبب، لا على أن الأمر كله إليه وهو الذي ولولاه لما، لا ليس على هذا الوجه. فإن هذا واجب عليه، أي شكر المخلوقين لكن على هذا الوجه. فهنا تكون إيش أديت حق الخالق وتوحيده، وأديت حق الإيش المخلوق على ما يليق به من غير جفاء ولا إيش ولا غلو. وقد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما قلت، وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله على طريقته، يذكر ما يذكر ثم يذكر بعض الإيش الأدلة والآثار. عن الحسن بن الربيع البوراني أنه قال: كنت عند عبد الله بن إدريس، قال هنا هو ابن يزيد الأودي قد جمع بين العلم والزهد، توفى سنة 92 و100، هذا من رواة الصحيحين معروف إمام. فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان. قال الشيخ: هذا من المنظفات يعني يشبه كالصابون الآن. والآن هو ماذا يريد منه؟ لا يريد منه أن يشتريه له بماله، ولا يريد منه أن يحمله له، ولا معلومة فقط كم سعره ليش كم سعره فقط، لا يريد غيرها. قال فلما مشيت ردني ناداني قال تعال، فقال لي لا تسأل، حتى السؤال لا تسأل، لا أريد منك سؤالا، فإنك تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة، لا أريد. قارن هذا بما نحن فيه. قال خلف بن تميم مات أبي عليه دين فأتيت حمزة الزيات، حمزة بن حبيب أحد القراء السبعة، فسألته أن يكلم صاحب، وكان مشهورا بالورع والصلاح، حتى قال بعضهم ما أرى الله يدفع عن أهل الكوفة إلا بحمزة الزيات، فسألته أن يكلم، طبعا هو حي ليس بقبره كما يقول هؤلاء، فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا، فقال لي حمزة ويحق، قال لي قال له أنا أبي مات عليه دين وأنت يعني عالم ومقرئ مشهور، لو تكلم هذا صاحب الدين حتى تنازل لي عن شيء منه، وهذا في ظاهره شفاعة حسنة صح؟ ما في إشكال، لكن الإشكال ما هو؟ أن هذا الدائن يقرأ على حمزة ليش؟ القرآن، فقال ويحك، انظر إلى استعظام الأمر، إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء، فضلا عن أن أسأله وأن يحط دينا. وحمزة عنده قصة مشهورة وذكرتها لكم أظن من قبل، وهو أنه وقد أثنى بها عليه بها الشاطبي يعني في إيش في منظومته، وهو أنه أتي في يوم حار بماء فنظر إلى وجه من أتاه به فإذا به قد إيش قد أقرأه القرآن، فأبى أن يشرب الماء في ذلك اليوم الحار، وهذا هنا رفضه مع أنه ليس هو المستفيد منه، مستفيد منه شخص آخر. عن عبد الصمد ابن يزيد أنه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، سبق هذا. قال عبد الرحمن بن شبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، هذا الحديث أخرجه أحمد وصححه ابن حجر والألباني رحمة الله الجميع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. قالوا من صور الغلو فيه الغلو في التنطع في إخراج الحروف من مخارجها والوسوسة في ذلك، وهذا في اللفظ، وفي المعنى بأن يحملها على المحامل غير الصحيحة. ولا تجفو عنه، الجفاء يقابل الغلو، يكون بمعنى الترك والإعراض عن القرآن بمراتبه المختلفة. ولا تأكلوا به، يعني لا يتكسبوا به ولا يتخذوا سبيلا للمعيشة. ولا تستكثروا، وهذان هما الشاهد، يعني لا تأكلوا به ولا إيش ولا تستكثروا. وقد قال العلماء في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، يعني طالبا المزيد، تعطي لتأخذ أكثر، بل إيش لهذا نجد الأنبياء إيش ما أسألكم عليه من إيش من أجر، فعلينا أن نقتدي بمن نقرئهم ومن نعلمهم العلم ومن نرشدهم ومن ندعوهم إلى الله، لا نريد منكم شيئا، لا نريد منكم لا مالا ولا جاها ولا تعظيما ولا كذا، وهذا مما يميز أهل التوحيد بخلاف مشايخ الضلالة الذين يستعبدون الناس إذا خدموهم أو يعني يأكلون من أموالهم، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وكذلك مثل مشايخ الضلالة في هذه الأمة يستعبدونهم، منهم من يعني حتى يجعلونهم الواحد لا يستطيع أن يرفع رأسه ينظر في وجه شدة الاستعباد، ومنهم من يأتيهم حابيا على ركبه ومنهم من يسجد لهم ومنهم من وهم يستمتعون بهذا، يعني ما عندهم إشكال، وفي الرصيد مليارات من أموال هؤلاء الفقراء المساكين. عن أبي هريرة طبعا، واختلف العلماء في مسألة الأخذ عن الأجر على القرآن وعلى الحديث، فبعضهم منع وبعضهم جوز للحاجة، بعضهم يمنع وبعضهم يجوز، وبعضهم يجوز للحاجة، وهذا هو قيل إنه أعدل الأقوال في هذه المسألة، إذا احتاج أخذ، ومع ذلك يأخذ ليستعين به على الطاعة، فيأخذ ليقرئ ولا يقرئ ليأخذ، ويأخذ ليحج ولا يحج ليش ليأخذ، يعني لا يكون الهدف هو المال، بل المال هو إيش عون على الطاعة، فأنت تأخذ مثلا من أجل أن تدرس الناس، وليس أنك تدرس من أجل أن تأخذ منهم، مثلا تأخذ المال من أجل أن تحج فتصلي في الحرم وتشهد هذه المشاهد المباركة وتدعو وتسقط الفرض عن الميت مثلا وتدعو لنفسك وأهلك وليس إيش لا الغرض الأصلي هو إيش المال، أنا أحج وأتحمل هذا من أجل إيش الدراهم، لا. طيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله علوم الشريعة لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا مثل المال الجاه المنصب النساء الحسناوات مثلا يتزوج بهن إلى غير ذلك لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. العرف الرائحة بالفتح. وقوله لا يتعلمه إلا ليصيب النفي والاستثناء هذا من صيغ الحصر. بعض العلماء قالوا قد يؤخذ من هذا أنه إذا كان قصده لله عز وجل أصلا صالة وتبعه قصد آخر لكن تابع ليس أصالة فإنه قد لا يدخل في هذا الوعيد. لكن هل هذا معناه أنه مثل الذي طلبه لله خالصا؟ لا ليس مثله، بل ينقص من أجره بحسب إيش؟ بحسب ذلك. الذي يطلبه لله خالصا ليس مثل الذي يطلبه لله أصالة ويتبعه بعض الإيش؟ النوايا التابعة ليست أصلا. أما إذا كانت نية مزاحمة لنية الله عز وجل فهذا يخشى أن يكون إيش؟ ممن عمل لله أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وإيش شركه. والأولى أن لا يقصد الإنسان بعلمه شيئا من الدنيا، لا يقصد أصلا أبدا. هي الدنيا إذا قدر الله فستحصل أصلا، لكن أنت لا تقصدها. يعني هذا التعظيم وهذا الإكرام وهذا شيء إذا أحب الله عبدا جعله في قلوب الإيش البشر، وضع له القبول في الأرض، فأنت لا تقصد، لا تقصد أن تكون لك جاه عند الناس أو أن تعظم أو كذا. والتعظيم الله عز وجل يجعله لمن يشاء، هذا إيش أمره إلى الله عز وجل، هو الذي يقذف محبة من شاء في قلوب من شاء. فأنت أخلص لله والله عز وجل يضع لك القبول في الأرض. أما أن تقول أنا سأنوي تابعا بعدين تكون 5% وشوية 10 وشوية 20 ثم تتدرج إلى أن تصل 50-60 فهذا لا تأمن، لا يؤمن، ولهذا ما لا تلتفت إلى ذلك. والأخبار في هذا المعنى كثير. هو أنت أصلا إذا أردت الإخلاص 100% الله يعينك أن تحققه يعني، فكيف إذا أصلا سمحت لنفسك بأن إيش بأن تريد بجزء من عملك الدنيا؟ هذا إلا أن يشاء الله. ولهذا قالوا الشريعة سد الذرائع في الشريعة على نوعين، الأشياء التي تعلق النفوس بها شديدة يكون سد الذرائع فيها إيش شديدا، مثل الشرك والرياء والتعلق بالنساء هذه الأمور سد، ومثلا الربا هذه الأمور سد الذرائع لها إيش شديد. لماذا؟ لأن النفس أصلا ترغبها بشدة، فإذا سمحت لها ولو بجزء يسير خلاص ما تأمنها هذا. ولهذا كل ما يؤدي إليه أغلقه، لا تفتح لنفسك سبيلا إلى هذه الإيش الأشياء. طيب قالوا الأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا النصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم منهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة. قال المستعان. قال بعض العلماء، انتبه لهذا، وأظنه الشيخ السعدي رحمه الله، قال العلم يستوعب من طالبه جوهر حياته ومعظمها، فإذا بطل فهي خسارته، لأنه كل هذه الساعات وكل أنت تقول أنا ما والله ما أستطيع أن أقرأ مثلا 10 أجزاء في اليوم، هذا عابد وأنا عالم، أنا الآن في عبادة متعدية. طيب إذا بطل كل هذا بعدين تأتي يوم القيامة مفلس، هذا إذا لم تعذب بسبب ريائك أصلا. كثير من العلماء يقولون الرياء ليس مجرد أنه يحبط العمل بل هو ذنب، ولهذا أول من سعر بهم النار دخل فيه هذا. فبالتالي إياك يعني، لذلك هذا ينبني عليه أمران، المجاهد على الإخلاص في العلم، لأنه إذا بطل سيبطل معظم حياتك، لأنه معظم حياتك أنت صرفتها في العلم، ما الفائد بعدين تجي يوم القيامة ما تجد كل هذا هباء منثورا إذا لم تعذب عليه كمان. والشيء الثاني أن يكون لك عبادات، عشان إذا بطل العلم وجدت شيئا تتمسك، وإلا لا علم ولا عبادة خلاص معناه النار أمامك، ما في لا هذا ولا ذاك. حتى العبادات كمان إذا دخلها رياء بسبب أنك مولانا وكذا وتريد أن تصلي أمام الناس بما يليق بك وكذا، فيعني هذا ضياع، فانتبه. وقد حكي عن جماعة من العلماء أنهم بعد موتهم قيل لهم كيف وجدتم، يعني ماذا أكثر ما نفعكم، منهم من قال قرآن حسن الخلق إلى آخره. بعضهم قيل له، طبعا الرواية يستأنس بها ولا يعتمد عليها، ليست حجة يعني باب الاستئناس. قيل له المسائل، يعني كان فقيها سأل ومسألة، قال أف أف ما وجدنا منها شيئا. وبالتالي يعني هذه المسائل يعني صعبة، عليكم بالإخلاص، نسأل الله أن يخلص قلوبنا جميعا، وعليكم بالعبادة في السر في غير أمام الناس عشان حتى يكون عندكم شيء يعني بينكم وبين الله. إذا بطل كل هذا حتى قال بعض العلماء العلم مما يغلب فيه الرياء ولكنه غلب فيه النادر على الغالب. قال بعضهم والعلم لغلب الرياء فيه وما ترك بل على الورى تحتم. يعني أن الغالب على العلم الرياء. هو الشريعة دائما تبنى على الغالب، هذا هو الغالب، أن الشريعة تبنى على الغالب، ونادرا ما تبنى على النادر. فهذا مما من النادر الذي بني فيه على النادر لمصلحة وصول العلم، لأن العالم حتى لو مرائي قد يستفيد منه شخص مخلص، صح؟ هو مرائي لكن مثلا بلغ العلم ينتفع به الناس أو لا؟ يأخذون علم. قد يكون واحد مخلص ينتفع به وينتفع به فئام بعده، فلهذا من أجل المصلحة العامة. وإلا فقالوا الغالب على من يطلب العلم إلا من رحم الله، صلى الله عليه يرحمنا برحمته. فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله جلت عظمته. لأن من تواضع لله إيش؟ رفع. إذا أردت الرفعة فتواضع، وإذا تكبرت وضعك الله، يعاملك بنقيض قصدك. إذا أردت الرفعة الحقيقية فتواضع. ويأتي نمر على هذا الباب أيضا آخر سريعا من أجل أن نختم إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله. باب ذكر أخلاق من يقرأ على القرآن المقرئ. الآن يتكلم عن أخلاق الطالب بعد أن نتكلم عن أخلاق الشيخ. من كان يقرأ على غيره، هذه آداب كثير منها عامة لطالب القرآن والعلم، وبعضها يختص بطالب القرآن. من كان يقرأ على غيره ويتلقن، فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه ويتواضع في جلوسه. يعني يتواضع، يجلس جلسة المتواضع. هل هناك جلسة معينة؟ الأصل لا، وإنما إيش؟ تابع للأعراف على حسب عرف. ففي جلسة مثلا في بلد تعتبر أنها غير مؤدبة مثلا، وفي البلد الأخرى هذه الجلسة هي عين الإيش؟ الأدب مثلا عندهم. في زمان مثلا يختلف، يرون هذه الجلسة غير مؤدبة، ولأن أمور الأدب كثيرا ما تتبع للأعراف، لأنها ليس فيها تحديد من الإيش؟ من الشرع. وكل ما أمر به ولم يحدد من الشرع فإنه يتبع الإيش؟ العرف، يتبع العرف. وكل ما أتى ولم إيش؟ يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف شنو؟ محدودي. نعم. ونعم، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحدد. نعم حسن. قال وإذن أنا رأيت، وأحكي لكم قصة يعني تثبت لكم هذه المعلومة. كنت ذات مرة أقرأ في مسجد على شيخ من مشايخنا يعني كبار في السن، فجاء رجل تركي ورآني جالسا متربعا، يعني هذه الجلسة التي نحن نعرفها يعني عندما في الدروس كذا، يعني أرجو الله يتحسس المتربعون يعني. فقال هل أنت الشيخ أو الطالب؟ قلت إيش أنا يعني مثل حفيدي، يعني واضح أن أنا إيش طالب هو الشيخ يعني واضح. قلت له لا طبعا أنا الطالب هو الشيخ، وما عرفت ماذا يقصد. طبعا أنتم الآن عرفتم لأنني حكيته لكم في سياق إيش معين يعني. بعدين الظاهر برضو قلبه أكله يعني بعد شوية تاني لما أنا ما انتبهت جاءني مرة أخرى. فقال لي أنت كيف تجلس يعني بين هذا؟ نحن عندنا في تركيا قال ما يجلس هذه الجلسة إلا الإيش؟ إلا الشيوخ، الشيوخ يجلسون هذا، وأما الطلاب فإنهم يجلسون كجلسة الإيش؟ التشهد، هكذا عندهم. طبعا هم حنفية، التشهد عندهم هي الإيش؟ الافتراش دائما، فيجلس مفترشا الدرس كله. فحاولت أن أخذ بنصيحته يعني فآلمتني رقبته. حتى إن العلماء ذكروا في حكمة التورك أنه أريح للجالس من الإيش؟ من الافتراش، ولهذا اختير للتشهد الأخير الذي يطال فيه الإيش؟ الدعاء، الذي يطال فيه الدعاء. فصعب يعني ما استطعنا أن نمشي على المذهب التركي الحنفي في هذا يعني. فيقال ويتواضع في جلوسه ويكون مقبلا عليه، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زجره احتمله، ورفق به واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. الشيخ إذا زجرك أو ضجر عليك فارفق به واعتقد له الهيبة واستحي منه ولا تسارع. لا تعامل الشيخ يعني معاملة الند للند، لا تقول كيف يصنع بي هذا، كيف أنا يفعل بي هذا، إذن لن آتيه مرة أخرى. من الذي خسر؟ أنت، أنت الذي. حتى لو كان هو يعني ليس صوابا ما فعله، يعني أحيانا إما أن يكون ليس صوابا في نفس الأمر، وأحيانا يبدو لك أنه غير صواب وهو في الواقع إيش صواب، لكنك أنت لا تعرفه لأنك حدث صغير. فقد يكون مثلا لمس منك عجبا مثلا فيزجرك من أجل أن يضع عنك إيش هذا، أو عنادا أو تسرعا مثلا، وأنت لا تنتبه. الإنسان لا ينتبه لنفسه أنه عنده إيش بعض هذه الإشكالات فيزجره من أجل ذلك، وهو يقول إيش لا. وكان بعض مشايخنا يقول أنه كان له شيخ يذهب إليه، شيخ مشهور في بلدهم الذي كان فيه عندما يطلب العلم، فقال نذهب إليه ومستعدون ومتحمسون للدرس، قال فيفتح الباب يفعل لنا هكذا، يعني يذهبوا بالإشارة حتى ما يكلف نفسه أن إيش أن يقول لهم. قال فنرجع ونأتي من اليوم الثاني عادي. قال الآن لو الطالب فعلت له هذا لن يأتيك مرة أخرى يعني. فإذا لكن الذي يفلح، ولهذا قالوا إيش من طلب هذا الشأن بخدمة المشايخ والذل، الذل الذل شرعي لأنه ليس ذلا خارجا عن الإيش عن المطلوب، بمعنى أن لا يتعزز الإنسان على إيش على أهل العلم وكذا. وكثيرا ما يكونون يريدون لك المصلحة، وأحيانا يكونوا معذورا، قد تكون جيته في وقت عنده في ضائقة مالية أو إشكال أو يعني هموم أو كذا، كل إنسان عنده مشاكل، فقد يكون إيش زجرك من غير قصد، ليس لشيء مثلا بينك وبين، لكنك جئته في حال غير مناسبة وأنت لا تعرف ما الذي هم. فأنت دائما تلمس الأعذار، أولى من أولى الناس أن يتلمس لهم الأعذار وأن يظن بهم خير المذاهب، ويحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه. هذا مهم جدا، ألا تتعلم إلا بقدر ما تظن أنك تضبط، وهو أعلم بنفسه إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس آيات يعني. فلا ينبغي أن يسأل الزيادة، وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأله أن يلقنه خمسة. ومن لطائف ما حكى لنا بعض مشايخنا في هذا أنه كان طالب يقرأ مختصر خليل في بلادهم في موريتانيا، ويقرأ يعني هي حكاية مرسلة ما أظن الشيخ يعني حضرها، قال يقرأ قليلا قليلا جدا، فقالوا له لماذا أنت تقرأ يعني قليلا جدا هكذا خارج عن المعهود يعني، فقال لهم والله أنا تركت أمي تحتاجني فأنا مستعجل. كيف مستعجل؟ يقرأ قليلا ولا كثيرا؟ معناها ما عندي وقت أن أعيده مرة أخرى، يعني أنا أريد أن أتقنه من أول مرة حتى لا أحتاج إلى إيش، لأن الذي يقرأ قليلا يتقن. فيقول أنا أمي تحتاجني ما عندي وقت أعيد الكتاب من الأول، بعدين أقرأ سريعا، ثم إذا بك أني ما إيش ما قرأت شيئا فأضطر أن أعيده إيش مرة أخرى. ولهذا يعني عندهم كلام كثير في هذا، وهو إيش النوع من الإبطاء. لكن الناس يتفاوتون في هذا كما ذكر المصنف، وإن كان يعلم أنه لا يحتمل إلا ثلاث لم يسألوا أن يلقنه خمسا، فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزيدوا عليه، وهو علم هو من نفسه. هذه حالة أخرى، أنت تشعر من نفسك أنك تحتمل أكثر مما يعطيك الشيخ، والشيخ يعطيك إيش قليلا جدا. أذكر مرة واحد من المشايخ أول ما جئته أقرأ عليه منظومة، قرأني بيتا واحدا، يعني جئت من بيتي وأخذت، لكنه فصل لي لكن بيت واحد، ثم قال خلاص يكفي هذا ذهب. البيت الثاني اليوم الثاني بيت واحد أيضا، طاني بيت واحد وذهب. اليوم الثالث إيش بيتين يعني زادني قليلا. المقدمة أربع أبيات قرأتها في ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك إيش يعني. فبالتالي الإنسان يحاول أن، لأن هو عنده نظرة. هذا الشيخ بنفسه بحر في العلم، رحمه الله توفي قريبا، وكان يعني كثير من الناس يأتون ولا يستفيدون منه شيئا. فسألت بعض المقربين، قال الشيخ يعني يشم الطالب إذا وجده مثلا من المتعجلين الذين يريدون مثلا يأخذوا العلم كله سريعا وكذا، لا يعطيه شيئا، يعطيه كذا كلام عام وكذا حتى يزهد الطالب وإيش وينصرف، يعني يقول هذا ما يصح. فأهل العلم عندهم نظرات مثل هذه. طيب أنت ترى أنك تستطيع أكثر مما يعطيك، ماذا تفعل؟ قال لك وعلم هو من نفسه أنه يحتمل خمسا، سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، يعني بأسلوب لطيف، هل في إشكال مثلا لو يعني هل يمكن أن نجرب إذا كان يعني بأسلوب لطيف، ما يا شيخ إيش هذا ثلاث آيات فقط متى سننتهي ما يصلح هكذا، لا بأسلوب لطيف. قال فإن أبى لم يؤذيه بالطلب، يعني لا يلح عليه، قال لا هذا كهكذا مناسب، ما إيش تزعجه، لا لا لا لا لا خلاص. وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله. إذا صبر ويعني وجده الأستاذ متقنا لما يعطيه وكذا، فإنه بعد قليل إيش ينشرح أن يزيده من تلقاء نفسه. هذا مهم، أنبهكم من أهم الأشياء أن يأخذ عنك الشيخ فكرة طيبة من أول الدراسة. الشيخ إذا أحبك وإذا شعر أنك طالب جاد ومؤدب، وبالذات الأدب مهم جدا عند المشايخ، إذا وجدك هكذا فإنه بعد قليل إيش ينفتح لك بكل ما عنده ويجود عليك، وكل لو استطاع أن يلقمك العلم للقمك إياه. لكن إذا شعر منك بالعجرفة وسوء الأدب والاستعجال وكذا فإنه يحرمك ويزهد فيك وتثقل عليه، يعني يصير إيش يكره طلعتك أصلا. وأنا رأيت هذا بعض مثلا زملائنا وكذا، يعني يثقل مثلا على الشيخ كما سيأتي، يقرأ عليه مثلا قراءة طويلة جدا والشيخ يستحي أن يوقفه، فيصير إيش يكره درسه أصلا. وهل تستفيد بشيخ يقرئك هو بهذه النفسية؟ لا. ولهذا دائما إيش والشيخ بجله ولا تثاقلي عليه إيش بحيث يضجر ولا تكن يمنعك التكبر إلى آخره. طيب، قال فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل داعية لزيادة منه من يلقن إن شاء الله. من ذلك وإن لم يذكره الشيخ في العلم أن تحرص على كتابة الفوائد، فإن الشيخ إذا وجدك لا تكتب معناه أنه يقول أنا أضيع وقتي. أقول لهذا الرجل كأننا نتكلم في إيش في تنس ولا في كرة قدم، إيش تأتي نعم نعم يا شيخ نعم نعم صحيح، ثم تغلق الكتاب وتذهب. أنا أضيع وقتي، هل أنت بعد 30 سنة ستتذكر ما قلت لك؟ لا طبعا، إذا أنت غير جاد. خاصة في الدروس الخاصة، العامة والخاصة، لكن في الخاصة بالذات الشيخ يقول أنا أضيع وقتي، ما هذا يأتي وينظر إلي في عينيه؟ هذا ما يصح. وبالتالي لا بد إيش أن تحرص على الكتابة. قال ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه بالإثقال عليه فيزهد فيه لا يرغبه، وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره. هذا من أداب من الأداب مع المشايخ، أن تكثر الدعاء لهم والشكر وأن تظهر السرور بما إيش استفدته منهم، هذا ينشطه أن إيش أن يبذل لك المزيد. وأما إذا شعرته نعم معروف الشيخ صحيح صحيح أنا إيش أنه يضيع وقته، يعني هذا يفعله كثير من طلابهم لا يشعرون لأنهم لا يقرؤون الأدب، فلا يعرفون ما هو الأدب وما هو لا، هكذا يتعامل كما اتفق بالذي إيش تعلمه من أصحابي في الشارع وأصدقائي، هذا ما يصح. هذا علم له أدب، لا بد أن يتعلم. ولا وأيضا علموا طلابكم الأدب، يعني حتى إيش يعاملكم ويعاملوا غيركم وحتى ينتفع به، لأن من تأدب هو الذي ينتفع به. ولا يجفو عليه إن جفى عليه، لا ترد عليه قل والله أرد له الصح صح ما يصلح، ولا أيضا ترد له الصح بصح أيضا لا يرد بل تسكت. ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرمه، وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك، يعني حتى لو الشيخ قصر في حقك أنت كطالب فأنت لا تعامله مثل من عصى الله فيك عموما، يعني فأنت لا تعصي الله يشفي لأنك تتعامل مع الله. ومن أعجب المقولات في هذا الباب قول أظن ينسب إلى عبد القادر الجيلاني أنه يقولون إيش كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. نعم، كن مع الخلق بلا نفس، أنا لا تنظر إلى حق نفسك وإنما إيش تعامل الله فيه. وكن مع الحق، من هو الحق؟ الله سبحانه وتعالى، بلا خلق، يعني لا تنظر إلى الخلق وأنت تعامل الله تكون مخلصا وكذا. ومع الناس لا تنظر إلى نفسك، إلى حق نفسك، إن هذا يدعوك إلى أن تسوء أخلاقك وتلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقا. قال وهذا يؤدي به هو إلى أن إيش في النهاية ينتبه ويراعي حقه، لأنه سينتبه أنك أنت مثلا تتأدب عليه مع أنه هو مثلا يجفو عليك، فإنه بعد قليل إيش سيستحي من هذا، يعني ويقول يا أخي هذا الطالب صبر علي كثيرا. مثلا بعض المشايخ يكونون مشغولين فماذا يفعل؟ بعض الطلاب يقول هذا الشيخ يضيع لي وقتي مثلا ويذهب، وبعض الطلاب يصبر ويصبر ويصبر. الشيخ لا تظن أنه لا ينتبه، ينتبه لهذا، يقول هذا الطالب يعني رغم أنني أنا انشغلت عنه كثيرا وكذا لكنه يصبر، فأنا سأعوضه لما يأتي مثلا فرصة، فإنه إيش يفتح لك كل ما استطاع، وهذا من التوفيق بسبب الأدب. الأدب يفتح لك أبوابا كثيرة جدا لا تخطر لك على بال، فإلزم الأدب تنال كل خير. فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن وأهل العلم كذلك أهل خير وتيقظ وأدب، ليسوا أهل غفلة، يعرفون الحق على أنفسهم. فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، تتعبد لله بهذا الله أكبر، وأمرك بطاعة العلماء السلام، وكذا أمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا يوقر، يعني من الإجلال بمعنى التعظيم والتوقير نحو ذلك، ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد: يعني يعرف حقه، كأن هنا سقطت يعني في الرواية، لكن معروفة أنها يعرف إيش، ويعرف لعالمنا إيش حقه. ما قالوا: لماذا تعامل المسلمين الكبار على أنهم أعمامك، والصغار على أنهم إيش، كأنهم أبناؤك وأبناء إخوتك، والقريبون منك في السن على أنهم إخوتك؟ جميع المسلمين الأصل فيهم أن تعاملهم هذا، حتى لو وقع من أحد شيء يستحق الزجر عليه فتزجره لله من أجل أن إيش، يعني مثلا إنسان وقع في بدعة، فأنت لا تزجره لتنتقم منه، أنت تزجره من أجل أن تقل سيئاته وأن يرجع عن إيش، عما هو عليه، حتى لا يحاسبه الله عز وجل يعني في هذا، ويتبع الناس على الباطل وما إلى ذلك. فهذه نصيحة منك له، لأنك لو تركته سيزداد سوءا. طيب، قال: الكبير لأنه أقدم عبادة منك وتوحيدا. هذا أنت تقول هذا الرجل 60 سنة وهو موحد لله عز وجل، ما أنا ابنه 25 ولا ابن كذا، هذا له 60 سنة وهو يصلي ويصوم ويوحد الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم وأقدم مني في الإيش، في الإسلام وفي الدين، وحتى لو كان عاميا. والصغير لأنه تقول هذا صغير أصلا غير مكلف ولا يعرف، وما زال ما عنده خبرة، حتى لو بلغ يعني تقول هذا شاب متحمس ما يعرف، وأنا أعرف أحسن منه وكذا، فسأرحمه، هذا ما يعرف مسكين فترحمه. وأما العالم فأسبابه كثيرة، فتمتثل أمره وتوقره وتبجله لأنه أكبر في الغالب، ومع ذلك إيش، صاحب علم وصاحب فضل وصاحب دعوة وصاحب إحسان. عن أبي سلمة أنه قال: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في الثالث منهم، في السابع منهم، 6 متفق عليهم والسابع إيش مختلف فيه، السابع ذو اشتباه ما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. وعن مجاهد في قول الله أنه قال إيش: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما، كان يكثر الجدال معه والتماري. طبعا ابن عباس يعني ليس كبيرا جدا يعني في السن كالصحابة الكبار، فأبو سلمة كأنه نوعا هو ابن صحابي أيضا، فهو قريب منه نوعا ما في السن يعني شيئا ما، وليس يعني مثله، فكان إيش يجادل ويماري، فيقول: لو كنت رفقت به ولم أكثر جداله لانتفعت به أكثر مما إيش، مما انتفعت به، يعني ندم. وهذا يدل على أن مراء العلماء وجدالهم مما يحرمك إيش استفادة منه. عن مجاهد في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. قال الفقهاء والعلماء، اختلف المفسرون في أولي الأمر، قيل هم الأمراء وقيل هم العلماء، ورجح شموله لهما للطائفتين، فهؤلاء أولو الأمر في الدنيا وهم الحكام، وهؤلاء أولو الأمر في الإيش، في الدين، وهم الإيش، العلماء. يا سلام، إذن هذا العلماء يدخلون في طاعتهم، تدخل في هذا في غير معصية طبعا. ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، يعني لا يأخذ غيره، لأنه إذا وجدك أنت مثلا يقول لك خلاص نقرأ 5 آيات بعد قليل، يجدك مثلا أخذت في سور أخرى مع شيخ آخر وكذا، كأنك ما احترمته وما يعني أخذت برأيه. وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي قد تلقنه من الأستاذ، فإنه أعود عليه وأصح لقراءته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. قال الشيخ يعني إذا قرأ على قراءة فلا يخلط لئلا يتشتت، وإنما يصح ذلك إذا أتقن قراءة انتقل إلى أخرى، هكذا قال. قال محمد بن الحسين: وهل يجوز الخلط بين المتواترات؟ ذكرنا مسألة لكن لا نستطرد فيها. قال محمد بن الحسين: من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه، يعني يجدر به، جدير به أن يواظب عليه، وأحب ذلك منه، فإذا رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحبط عواقبه، يقول هذا لا يحترم ما رسمت له من خطة مثلا في التعليم وكذا، وأحب له إذا قرأ عليه أن لا يقطع، هذا أيضا من الآداب، حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختاره أن يقطع القراءة في 50 آية فليخبره قبل ذلك بعذره، حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه. يعني ما يأتي الطالب يقول للشيخ خلاص الشيخ نتوقف هنا وإنما إيش كأنك أنت الزاهد في الشيخ. لا طيب ربما يكون عندك مثلا موعد أو شيء، ماذا تفعل؟ قال قبل أن تقرأ تنبه الأستاذ بأسلوب لطيف، تقول الشيخ أنا أعتذر اليوم للأسف، يعني وتبدي التأسف على إيش على فوات الدرس وكذا، لا لا تبدي ليش أنه مستغني، لا تقول له للأسف اليوم يعني قدر الله أني لن أستطيع أن أكمل الدرس وكذا، فلو نقرأ فتقرأ حتى يكون هو الذي يقول لك إيش، مثلا تقول له سأقرأ عليك، هل يمكن أن أقرأ عليكم 50 آية؟ فهو يعرف، فإذا وصل فإيش فيوقفه، أو تقول الشيخ هل يمكن نصف ساعة مثلا أو كيف، فتمهد له. أما فجأة تأتي تقول نتوقف هنا يا شيخ لأن عندي موعد، هذا هنا في الأدب. وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره، ويمكن ولا يقبل وضبطها هنا، فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه، يعني ما فجأة يقطع الإيش يقطع قراءته ويشتغل بكلام مع الطالب، يقرأ مثلا ثم يقول دقيقة يا أستاذ ويتكلم مثلا مع أستاذ ثم لا هذا ما أو لكن الأستاذ طيب إذا انشغل فإنه يقطع القراءة، انتظره حتى إيش ينتهي ثم يواصل. فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. وأحب إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد، الآن سيتكلم بعد كل هذا في أداب القراءة على الشيخ، الآن انتهيت الدرس انتهى، ماذا تفعل؟ قال لك إما أن تكون ستجلس في المسجد أو ستخرج خارج ليش المسجد. قال لك وكان في المسجد، إذا كنت في المسجد فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار، ما ينصرف وتسمع ضحكات الطلاب ها ها في الباب، ماذا هذا لا يليق، ينبغي أن يكون ذا وقار وذا كذا ويعني له سمت قدر الإمكان. ودرس في طريقه ما قد تلقن، قال الشيخ لاحظ هذه الآداب كيف يستغل الطريق، يعني الطريق حتى الطريق يستفيد منه. وكان بعض السلف يقولون إذا خرجتم فتفرقوا يقرأ أحدكم آية، أما إذا اصطحبتم فإنكم تتحدثون ويضيع عليكم ليش الوقت، لا بأس من بعض ليش المؤانسات يعني الخفيفة من أجل الترويح عن القلوب وكذا، لأجل أن ينشط الإنسان على الإيش الطاعة ساعة وإيش وساعة، لكن إذا الأصل أن الإنسان إذا استطاع أن يستفيد ما يستطيع من وقته أن يستفيد حتى الطريق. هذا هناك أناس حفظوا منظومات وصنعوا أشياء في الطريق، هذا الطريق فضلا عن غيره يعني. وإن أحب، وهذا فيه حفظ وقت طالب العلم، وإن أحب يقال إن الشيخ ابن باز حفظ الألفية في العراقي في زمن الوضوء، يقرأ عليه طبعا هو ضرير، يقرأ عليه كل مرة بيت بيت بيت إلى أن زمن الوضوء ليس الطريق، الطريق هذا زمن. وأنا أعرف أشخاصا أعرفهم زملائي يقولون مثلا حفظت نظم كذا في الطريق المسلم نظم كامل مثلا، فقط في خصص هذا الطريق كان بعيدا 6-7 دقائق ذاهبا ومجيئا ذهابا ومجيئا، حفظ فيه إيش منظومات أخبرني بنفسي. وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد ويعني إذا كان هناك شيخ آخر يستطيع أن يأخذ منه على الأداب المتقدمة لا بأس، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه فإما أن يركع فيكتسب خيرا يصلي النوافل. كان صاحب عمدة الأحكام وقد ذكرنا هذا فيما مضى يومه يقرأ الفاتحة ثم يصلي، يقرأ حتى الأطفال يقرأهم الفاتحة، شوف عالم كبير عالم حديث الذي ألف الكمال ويقرأ الأطفال الفاتحة ثم يصلي إلى الظهر، يقولون ربما صلى 300 ركعة إلى الظهر، ثم يأخذ استراحة قليلة، ثم أيضا إيش يأخذ يلقن أو يعلم، فإذا جاء صلى العصر طبعا بعد ذلك ما في صلاة بعد العصر، فجلس أيضا يلقن أو يعلم أو كذا، هكذا يومه كله، ثم يقوم الليل إلى نصف الليل ثم هكذا، هكذا كان رحمة الله على الجميع، نسأل الله أن يعني يعيذنا من الكسل. وإما أن يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل، يعتصم يعني بالجلوس في المسجد عن المحرمات، أو معاشرة من لم تحسن معاشرته جلساء السوء، فجلس في المسجد فحكمه فيراعي أداب المسجد حينئذ، فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه، يتكلم في مسائل الأمور يعني إيش تعرض يجد نفسه اغتاب شخصا أو تكلم فيما لا يعرف، أو ويحذر الوقيعة في أعراض الناس خاصة عن العلم، يقول هذا كذا وهذا القارئ هو يعني كذا، لكنه فيجد نفسه قد اغتاب في الإيش في المسجد، وزميلنا هذا متقن لكنه وبالتالي إيش يكون في إشكال، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، حتى حديث الدنيا المباح وفضول الكلام قال لك يحاول أن يجتنبها في المسجد. وكان عندنا شيخ، وأنا لا أقول أن هذا هو المشروع، لكن أريد أن يعني أذكر لكم بعض القصص المتعلقة بهذا التي تدل على تعظيمه. كان شيخنا هذا الكبير في السن جدا، وقد توفي قريبا عن أكثر من قيل إنه قارب 100 عام، كان لا يأخذ الجوال المسجد، يقول هذا يعني الدنيا في المسجد لا أخذه معي. فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد. إذا تعودت على البطالة يعني تعودت نفسك عليها وصارت عادة، صعب عليك أن تتخلص منها. ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وانصرافه ما يشبه أهل القرآن في سمتهم وفي يعني أخلاقهم، والله عز وجل الموفق لذلك. قال شيخنا ختاما: انظر إلى هؤلاء الأئمة الذين هم على الجادة كيف يهتمون بالأدب كما يهتمون بالعلم. الشيخ خالد يعني مشهور بحسن السمت والأدب معروف. قال: وإلا دعا إلى رعونات، أدى إلى رعونات كما لا يخفى، الذي يتعلم ولا يتأدب يكون أرعى، يقع منه رعونات كما تشاهدون يعني أمام عينيكم. ومن أعظم الغيبة غيبة والديه عند زملائه، يقول: الله يا أبي هذا كذا، أمي كذا، أو الشيوخ في المساجد أو في الجامعات والمدارس، هذا يقع كثيرا. هيا طلاب الجامعة، يقول: هذا الأستاذ كذا وكذا، وذاك كذا، وهذا كذا، ولا أصلا لا يعده غيبة. انتبه، لا تقول هذا الأستاذ مثلا كذا، وهذا لا يعرف كذا، وهذا لا يفهم كذا، وهذا شديد في كذا، وهذا. قال: أو في المدارس، كل ذلك تنبغي مراعاته، وكل هذا من الآداب المطلوبة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.